مستمعينا، وهلأ ننتقل لفقرتنا الأخيرة اليوم اللي هي بدايات ونهايات. وابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار، ابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار. يا خوفي يا خوفي يا خوفي من آخر المشوار، يا خوفي ابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار. إذا اليوم حديثنا عن بداية النهار وقد ايه بيأثر هالبداية، بتأثر على مسيرة يومنا كله. صحيح مستمعينا، تبدأ صح تنتهي صح، يعني بداية اليوم دائما ما تحدد لك مساره كله، فإذا بدأت يومك بطريقة صحيحة ستواصله بنجاح ويكون يوما حافلا بالإنجازات والإنتاج. بقابل ناس لفارق ناس وماشية الحياة عادي، حال الدنيا بيتغير ما بين الثانية والثانية، هنعمل ايه؟ وده جارح وده مجروح وده عايش على الماضي، واحوالنا دي بتحير، ولو نرضى هتحلى لنا نزعل ليه؟ ونيجي الدنيا دايماً ومحدش ضامن الايام، يا بس كثير مهم الاستيقاظ المبكر وعدم التأخر، لأنه من يستيقظ متأخرا عليه أن يركض طوال النهار. نصيحة عيش وما تخليش في حاجة شغلة تفكيرك غير الفرحة وغير ضحكة، ما بتفرقكش في ملامحك ومش يعني. اخترنا اليوم حلقتنا نحكي فيها بدايات ونهايات، بداية النهار كيف ممكن نحن منخطط لإله حتى يكون نهارنا كله نحن رضيانين عنه، حتى يجي آخر الليل ندى ونحن رضيانين ومخلصين معظم المهام اللي علينا. صحيح، لهيك الحكمة اللي قلتيها حلوة كتير، من يستيقظ متأخرا عليه أن يركض طوال النهار، يعني ملحوق، بيقول أنا بضل ملحوق لأني من الصبح صار في تراكم اعمال. بتعرفي ندى، وحتى بنقول من الصبح في ناس في الظهر بتفكر حالها انه هذا هي اول صباح الخير. صباح اذا مر يوم ولما اتذكر به اقول صباحك السكر. أدي حلو غرام بالفعل تبتدي نهارك بصباحك سكر. تماما، يعني كتير حلو الكلام الحلو الصباح، كلام حلو. وفي فكرة أنا بحبها، أنه في ناس لما بتستيقظ باكرا ما بتحب حدا يكون فايق معها، بتحس أنه الكون كله ملكة، أنه هي ممكن يعني معها ساعات كتير طويلة حتى تقعد وتسترخي، أما إذا حدا فاق مع مثلا مع الشخص بحس أنه شاركه الكون. تختلف طرق تعاملنا مع بداية نهارنا، خلونا نسمع مستمعينا بهالاستطلاع كيف كل شخص ممكن يبتدي نهاره. أنا هيك بحب نهاري بطاقة إيجابية، في عم بضحك، بصبح أولادي، بصبح على أهلي، بحط فيروز، يعني بحس هيك بيعطيني يعني الصبح بالذات وطلوع الشمس بيعطيني طاقة إيجابية. فما بالك إذا نحن هلأ كنا بالصيف، من حسن حظي بيتي بيطلع البحر، بشوف البحر، بحط فنجان قهوة على البرندة وبقعد بقول خلاص اليوم هيك عندي إحساس إنه بده يكون حلو وبيمشي حلو الحمد لله. بتخططي لنهارك كله؟ يعني عموما بيكون عندي أفكار مسبقة عن اللي بدي أعمله خلال النهار، يعني بكون أنا عارفة مثلا بدي أروح على الدوام، بعدين بدي أجي بمرق شوي على السوق قبل ما أوصل على البيت، بأخذ أغراض لأولادي ينبسطوا فيها، كمان هاد شيء مجرد إني أشوفهم فرحانين أنا كثير بنبسط إني أنا دخلت لهم السعادة. بعدين ببلش بقى أرتب لبعض الظهر ومشوار على الكورنيش، بشوف رفقاتي كمان باخذ الصغار معي بينبسطوا، فبلاقي نهاري سوبر لايك. ايه طبعا بتخطط، بتحس انه لازم تتفائل اول شيء. انا بالعاده غير كده بشرب نبتي بقهوه، ايه وبفكر شو لازم اعمل اليوم، شو بشتغل. كمل امس الحمد لله احيانا، لانه بلاحقك احيانا، واحيانا بتشيلي ورا ظهري بتفكري لقدام باليوم اللي جاي فيه. عمر طويل، الانسان لازم يعيش بما يريد، لازم هو يصنع عمره. عادة الانسان هو صاحب العقل، هو ارقى المكنونات الموجودة. انا من النوع اللي بدي انهاري من قبل اليوم، من قبل ما انام بفكر صح، بحلم صح، بعيش الفرح لحتى فيه فرحان. فيق عادة سكون تام، صبحية فيها سكون كتير مهم يعني بحياتي. يعني أنا فيق عادة بكير كتير بالخمسة، بالخمسة ونص عادة قبل إشراق، مع إشراق الشمس أو قبلها بكتير، مشان أطلع أنا والشمس على نهار جديد. وعادة ما يكون نهاري ناجح، كوني شاعر يمكن هلأ أنا، فبتكون أحلامي كبيرة وبتكون أحلام يعني مو بس لإلي أنا كشخص، أحلامي لإلي ولأولادي ولجيراني وللناس اللي بحبهم. وعادة ما بحاول دائما بكل صبحية أو بكل نهار يكون في إلي ولو عمل خير صغير مع أي مع حي الله حدا قريب مني أو فيني أوصل له. النوم لازم الواحد بس يكون نايم ويفيق ينسى همومه كلها، يبدأ حياة جديدة، يبدأ يومه من جديد، أفكاره أحواله بالبيت كيف بيتعامل مع جو العائلة، بيكون مرتاح ومبسوط، بيغير أجواءه كليات عن يوم اللي قبل. في شوي شوي مستخد أهم شي ركوة القهوة تكون جاهزة وبشربها الصبح صحصح علي مضبوط. يعني هلأ يمكن يلي بيسمع الاستطلاع بيقول شو هالرواء، شو هالحكي المثالي، ولكن عن جد في ناس بتتعمد انه صباحها تصنعه بطريقة مميزة لانه بقية نهار رح تعتمد عليه. غرام، في ناس سلبيين بيفيقوا اول يعني كلامهم، من لما بيفيقوا اول كلمة بتكون سلبية، يا اما شوب، يا اما ما قدرت نمت، يا اما وطوا الصوت، يا اما عم يوجعني راسي. صحيح. في اشخاص هيك ببلشوا نهارهم هنو نفسهم ما بيعرفوا ليش، يمكن هيك إذا بيتعمدوا يحاولوا يصنعوا صباح جديد لإلهم ويكونوا هنن اللي عم يخلقوا البسمة بيقدروا. يعني هي شوية سلوكيات بسيطة ما بدها شيء. تماما. وأنا بحب الأهالي هن يعودوا أولادهم على دائما الاستيقاظ باكرا، يعني في شيء بتولد طاقة إيجابية مع الاستيقاظ طبعا إذا كانت عادي. في ناس هي بتحب السهر، بس في ناس تقولك أنا قد ما سهرت بحب أنا فيق بكير. وبالفعل لأنه يعني مثلا بتشوفي الصباح هو بداية وإشراقة جميلة، يعني بيبدأ الإنسان فيها يومه. وإذا كان بالفعل هو إنسان بس شوي يفكر يعني بيحل التعقيدات كلها صباحا. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمري صباح النور، يلا صحى غنك فيروز. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز. لكل منا صباح مختلف وروتين يومي مميز عن الآخر. البعض يحب صباح الصيف بكل تفاصيله وخفاياه ونسماته، صحيح. والبعض يجذبه صباح شتوي عبق برائحة الأمطار والتراب ودافئ ككوب من القهوة في الصباح كغرام طبعا. وهناك من يعشق الصباح المزين برياح تشرين وظلال الأوراق الخريفية المتساقطة والمبعثرة هنا وهناك مثل الندى. قليل من الناس لا يرتبط الصباح لديهم بأي معنى، فهم يفضلون الليل والسهر ويبدأون يومهم بتوتر وكسل وخمول دون نشاط وحيوية ودون الاستمتاع بعطايا الطبيعة الخلابة. ايه في ناس بتسمي حالها انه انا ماني شخص صباحي، انا شخص ليلي، ما بنعرف شو قصدهم. ونصيحة من مفكر: عندما تستيقظ من النوم لا تقفز من السرير وكأن عقربا قد لسعك، بل تمدد وتذكر ما قد حلمت به. مستمعينا بالاستطلاع اللي أجرته زميلتنا إنه مثلا بيقلك أنا ممكن أحمل هم الأمس لليوم، بالفعل ندى بتلاقيهم بفيقوا يعني أو بيستيقظوا مثقلين، بتلاقيهم تعبانين، يعني يفضل يعني أول يتركوا هم الأمس للأمس. أول كم ثانية الواحد بيكون فاقد للذاكرة أول ما بفيق، بعدين بيرجع بتذكر بترجع هموم لراسه كلها. وأنا بقول لهم للمساء حكاية تخبرنا أن الأماني مهما تأجلت سيأتي فجرها لتشرق فاستبشروا. غرام كانوا يقولوا من قبل بوش مين مصطبح أنا اليوم، يعني لما بيتعكر يوم ولا شخص فبيحاول يتذكر أنه هو من الصبح المأت لرؤية أحدهم، فكثير حلو نرسم البسمة ونحاول نكون مثل ما ذكر بالاستطلاع، نحاول نكون سبب بأحد بابتسامة أحد الأشخاص من الصبح. امسح دموعات حبيبي وابتسم أرجوك، امسح دموعات حبيبي ناس ما يهموك، امسح حبيبي وابتسم أرجوك، امسح دموعات حبيبي ناس ما يهمك، قلبي ما يقدر على دمعات كل وتكلم أني سمعات، قلبي ما يقدر على دمعات كل وتكلم أني سمعات، بس لا تبكي. يعني مستمعنا بالوقت اللي بيسعى فيه كثير من الناس لأنه يبدو يومهم بإيجابية ونشاط بيواجهه شيء بيمنعه من ذلك ألا وهو الروتين اليومي، لذلك يفضل أنه دائما يخلقوا شيء جديد، شيء من المرح أو عادة جديدة ممكن يداوموا عليها. يقول حنميني: إنني أيأس في المساء لأعود إلى التفاؤل في الصباح، خائر القوى حينا ثم أنتفض، فإذا أنا قوي العزيمة حينا آخر. لا شك أن الصباح هو بعث جديد لحياة جديدة، ومن الواجب مستمعينا على الإنسان أن يطرح ثوبه القديم ليلبس لصباحه المختلف ثوبا آخر، وأن يصحح كثيرا من أخطائه ويتخلى عن كثير من عاداته. طبعا ندى اللي بيبدأ يومه صح نحن متأكدين بيختمه صح، مجربين نحن كثير صحيح. من بيبدأ صح بينتهي صح. ولكل اللي ابتدى نهارهم هلا وفجأة فتحوا الإذاعة وعم يسمعونا عم نحكي عن الصباح، نقول لهم صباح الخير. أما نحن خلص برنامجنا لليوم، كنا معكم على مدى مساء الخير كنا معكم على مدى ساعة ونص من الوقت من استديو أماش ترتوس، ندى حرفوش وغرام يونس. مستمعينا، وشكر لفريق العمل زميلاتنا رفقونا اليوم مشوارنا. كان معنا الصوت لنا مصطفى بالهندسة الإذاعية، ربا يوسف ولاء سليمان، وبالإخراج سبا سليمان. عودة الآن مستمعينا لاستوديو أمواج FM في اللاذقية.